احتفالا بعيد النجم الهادي، جرى العرض الفني البهجة في شوبات في مسرح بيونغيانغ البحلواني يوم 16 من هذا الشهر. تفرج عليه كيم يونغ نام، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وعاملو الأجهزة والمصانع والمؤسسات ومجددو العمل في مدينة بيونغيانغ. كما تفرج عليه أفراد فرقة التهنئة للكوريين في اليابان وغيرها من فرق التهنئة والوفود للجاليات الكورية والمغتربون الكوريون الذين يزورون الوطن الاشتراكي بمناسبة عيد النجم الهادي، وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. دعي إلى مشاهدته رجال السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وأقلاتهم والملحقون العسكريون الأجانب وأقلاتهم والضيوف الأجانب في بيونغيانغ. ابتدع العرض الفني بالبشرف الحكاية مع الموسيقى الأنشودة الثورية الخالدة نشيد القائد كيم جونغ إل. أثنى الفنانون بحرارة على الحياة الثورية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل الذي طلع عاليا كنجم بيكتو الهادي وطرز الطريق الطويل لثورة جوتشي بالانتصارات والأمجاد المفتخرة وصنع التاريخ المقدس من إعطاء الأولوية لجماهير الشعب على هذه الأرض.